إلا تم تبرد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اجعلنا كل سهل سهلا. في هذا الصباح الباقي صباح التاسع من شهر صفر لعام 1438 الذي وافق التاسع عشر من شهر نوفمبر عام 2016، نواصل هنا بمدينة الدرون خلاف تشرف كتاب العقيدة الطحاوية للقاضي إسماعيل بن إبراهيم بن علي الشيباني رحمه الله تعالى، المتوفى 629. وكنا قد ناولنا في الدروس السابقة مسألة الإيمان باللوح والقلم، ثم بعدها تناولنا مسألة القضاء والقدر، ولم نتم المسألة التي في مسألة القضاء والقدر. يقول الإمام الشيباني رحمه الله تعالى: مسألة الإيمان بالقضاء والقدر من الله، وقوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مقير ولا محل ولا زائد ولا ناقص من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من أمر الإيمان وأصول المعرفة والإعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. قلنا بجزء العبارة بجزء من حديث: إنما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم بأن الأمة كلها لو اجتمعوا على أن يرفعوك بشيء لا يرفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اللطيفة الظريفة: الناس بيمنعوا من التوسل والتبرك والاستغاثة يستدل بأدلة ومن جملة هذا الحديث، والحديث عليهم لا لهم. قال: الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشنو؟ يعني تشيء الله كتب الله ولا ينفعوك ولا ينفعوك جاءوا كتبوا كان عما كتب عليك الأمة شنو ينفعوك بيو، وكان عما كتب عليك الأمة بدروك بيو، إذا يبقى بيعود إلى إذا النفع والضر البيئة على العبد هو بشنو يا أخوانا؟ بكتابة الله عز وجل، بمعنى لقضاء الله سبحانه وتعالى. فلو كان اللي انت يفرض عليه يقول بقدر، بالقدر بمعنى ينفي قدرة الله، قدرة الله عز وجل ويجعل لله سبحانه وتعالى قدرة، كان استشهد به هذا الحديث. أما استشهد له هذا الحديث لا أنك ما تعرف الدليل، هذا الحديث عليك. كان الله كتب عنك تنتبه يلا خلاص الأمور ينفوق. طيب، قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. دائما بتل العقيدة بتاعت الغدر كلها. يقول أنه نحن لو كان سافرنا الكارثة لما وقعت. الحديث قال: لا يقول أحدكم لو، فإن لو تصبح عمل الشيطان. لماذا؟ لأنك تستهلك باب لتفهم من خلاله لأنك أنت ممكن تفر من القدر الإلهي، والقدر الإلهي كائن لا محالة، وأي شيء يؤديك لكونك تصل لذلك فهو باطل. ولذلك ما أخطأه لم يكن مصيبة، وما أسرعه لم يكن يخطئه ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن. شهر الأقل بعد القدر كلها رمها خالد يقول أن الله سبحانه وتعالى ما بيعرف الأشياء بالتفصيل، وبيقول ما بيعرف الأشياء إلا تدع لأن ما حق ذاته يكتب في أسماء الله ولا في صفاته. وإنت ما بتعلم وما بيعلم تاني قلنا شنو؟ وتكتب في التأويل ليش؟ وما بيعلم وإنت ما بتعلم وتكتب في التأويل يكتب ليش ذاته؟ فعلى الكتابة للتأويل شنو؟ هم لا يعرفون أنت ما تعرف أنت هو سوا ويكتب الكتاب بلا تأويل فرأيت شيء نعم معي الذي نتحرر كده يحوزي في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ده القضاء والقدر. قضاء يعني ربنا قال حيحصل كده، والقدر حصل زي ما الله دايره كده بس هيحصل زول طول متر ونص او طول مترين اسمه القضاء. وعبر عميت وقته الله يخلق طول مترين زي ما دايم او طول متر ونص او مترين الى روح يهو اسمه القضاء. القدر جاءه زي ما الله دايم عشان تعرف انه لا من حصل ما حصل صدفة، ولا من حصل ما حصل ما زي ما الله ما دايم حصل زي ما الله دايم. يلا ده قضاء مبرم بمعنى شنو يقولنا مبرم بمعنى معبود منتهي خلاص مفروغ منه ليس فيه ناقد. الله كتب هذا تجي تحولوها ما بتتحول ولا مؤقت زول اللي عمل تعقيد. التعقيد ده اللي عمله في حكم القاضي وفي حكم الحاكم ما في زول في الدنيا غير الرسل اللي امر ارسلهم الا ويعقبوا عليه. الرسل يعقب عليهم الله عز وجل لكن الخلق ما بيعقب على الرسل. ما عدا الرسل اي عالم في الدنيا مهما بلغ درجته في العلم، واي ولي في الدنيا مهما بلغ درجته في الولايه ممكن يعقب عليهم. ما لما قلت كده لو عملنا كده ما كان عقيم. اي والله ممكن ما خلاص هذا الرسول. نعم. اي ولي في الدنيا كده. والشاهد في ذلك النبي عليه الصلاه والسلام العلم اللي انا اعطاه لي ما محتاج اشاره بتاعت الناس. ما محتاج اشاره ليش؟ والله يجي وسيدنا ابراهيم يجي والله علم وعلم في الروح ولا غير ذلك. انت بمخك بتعرف ايش يستشير؟ ما بيستشير. لكن كان بيستشير عشان داير يعلم. هو سيد الخلق وعالم الخلق لله عز وجل استشاره. يبقى انت من باب اولى عشان تستشير لا يعمل لكم القوت ولا اذكار له في رسول الله وصوت حسن كده. بعدين يستشير اصحاب ويستشير حتى النساء بل ويسال شنو يعطينا حتى الاماء. اشيروا الي يوم بدري العصا قال يا رسول الله كانك تريدنا ها والحوار بن المنذر انزل انا بذكر الله النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم أن الخطة تتحرك وننزل ونسوي لكن دائما يتعامل معهم أنه لو قائد رجل قال لكم كده ممكن نديه شورى ممكن تنبغي الشورى. النبي عليه الصلاة والسلام عمل حاجة يجيب فوق الشورى عشان يعلم الناس الجاي من بعض وين تمام محتاج للشورى بتاعته. مش طلع في صلح الحديبية وماش يفتح شنيعة ماش للعمرة صدوا المشركون تم الصلح. قال له النبي عليه الصلاة والسلام قوموا يلا عبدوا وانحروا. الجماعة كانوا متأثرين شديد ما كانوا انتصروا وكانت معه في تلك الليلة أم سلمة. دخل عليها رسول الله قال لها أنتم مسلمون أمرتم من انتصروا؟ قالت يا رسول الله ذكرى قال عليك شنو؟ انحر انت لو انت انحرتهم بالحرب فنحر الناس فانحر الناس بما أمر. واستشار حتى الأمة حديثة تلك بريرة حديثة عائشة هل رأيت حاجة فيه؟ هل رأيت حاجة في عائشة تغيب عليها؟ قالت ما رأيت لها أي حاجة غير أنها تنام عن الأجيب فتأتي الدائرة فتأكلها لسه غيرها. فكين الأجيب دائرين نعمل كسرة وحتى ما مشيت تقوص الحد أنا مشيت نجيب الحد وهي نعمل تلك طرامة أكلت الأجيب ما في حاجة ما كتبه الله وصلاة يلا ولا معقبة ولا مزيلة ولا مغير ولا محل ولا زائد ولا محل ولا زائد يلا محل بمعنى كونه قلنا مزيل واضح مقير واضح، لكن يقول محل بمعنى كلام الغير يقال يقال ويجي يزيد على كلام الله عز وجل أو يكون زيادة عليه معنى أو ناقص يقول كل الكلام صحيح إلا الجزئية ده كلام رمضة دارون وكلام الشيخ وكلام رئيس الله أما بكلام الله من خلقه في سماواته وأرضه ما تقول الشغل ده خاص بين أهل العرب حتى أهل السماوات الملائكة ولا يشعرون إلا لمن القضاء ما تشوف مكانته وهم من خشيته مشفقون هم ذات مقابلين الله ما تقول أن أمر الله حي كل واحد يسوي على كيفه لا لا وهم من خشيته مشفقون وتعرف الأفضل من الأنبياء من الملائكة الأنبياء إني أخاف إن عصيت ربي أبا يوم عظيم تعرف منه ما في آخر ما هذا وذلك لو اعتقدنا الكلام ده كان من أقل الإيمان دين عقيدة عن الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته هو الرب وهو شنو يعني صاحب الربوبية بمعنى الملكية والتصرف في العباد كما قال تعالى في كتابه وكان أمر الله قدرا مقدورا الخليقة كله مع الله وكل قدر مقدر كما مقدور حصل أن ربنا قدر عشان كده جاءنا وقت ما قدر وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا طبعا من العجائب كون القدر دي يظهر الله لا يريكم حكم منها أن تفرض عنه مش الشيء بيخلي الناس يجرفوا عدم الدليل في ناس أقول ما تقدر تصل الدليل وفي ناس وقول شنيع ظن بعيد عن الدليل وفي دليل كمان شنو يعني عميق شوية لكن مثلا القدر الآيات القرآنية اللي ثبتت على القدر تكون بالمئات والمئات كلها ما يشوفوها وما يفهمها وما يعرفوها ويمشوا أقصى ما ورد في ذلك فدي من الإشكاليات بتاعتهم الثانية أن ربنا أعطى لهم هذا يلا بيقول فويل لمن صار لله في القدر الخصيمة الويل كل الويل لمن بقى شنو خصيم وخاصم في القدر وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما حتى في ذهنه وفي عقله أن يتكلم يقول لو كان حصل كده ما كان يحصل كده ولا ما حصل كده ما كان يبقى كده ده شنو إحدى القلب السقيم لا نقول بكل شيء لا لا تصير تكبيرك لا يا وين لا جديد تكبيرك قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وآل بما قال به أفقا عثيما لأنه قلنا القدر سر الله والقدر شنو إظهاره وبعد تطبيق الحكم يعود شنو في الخلق والعباد وكيف أنك تقوم تبحث عن حاجة لا يبحث عنها أي ذل صار في القدر خصيمة لها الخصومة العاملين شنو الخصومة العاملين القدرية يخاصم في شنو في الجدل يقول الشداء أم لا تقوم ليه يقول أم لا تقوم يقول الشداء يعني فيه موت ناس أولياء وصالحين يعني مثلا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ماش قزوة بدر ماش قزوة أهد قول قزوة أهد استشهد فوق كم؟ 70 من الصحابة هو يقول أنه الشغل ده عنده قبل ما يبقى الله ما بيعرفه لأنه لو بيعرفه ما كان شيء محنة في المشروع لذا شنو مخاصم يا الله الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق وجعل الكلام ده وتلك الأيام ونداولها الله لا بين الناس يوم ليك ويوم عليك لو الرسل قاتلوا في يوم واحد ما حصل مرة الجماعة استشهدوا الناس بيتوا من بعضهم معناها شنو متى ما إذا بيستشهد ما حيكون في شنو جهاد يقول جهاد ما بيموت ونحن بيموت وكيف نسوي جهاد ما بنسوي يبقى أن كانوا أحب للخلق يسووا الجهاد وبعد ذلك يحصل لهم ما يحصل لهم عشان الناس اللي يجي من بعض الليل يعرفوا أن الشدة شنو ربنا ما دام أداه لأفضل الناس وخيرة الناس يبقى ممكن أخيرهم يحصل لهم ذلك يكون ما في أي إشكال دعه السارة في القدر الخصيمة يخاطب ما ورد في الناس ابتدى في المسألة الرئيسة وأحضر في ذهنه للنظر فيه في القدر لو كان زيدا كان كيف يبقى زيدا حضر له كلام سقيم السوى زيدا بأن قدر التمس بوحده في فحص الغيب سرا كثيرا دمع غيب وسر أما كثر وانت تبحث عنه أما كثر هتشوف وين ما هتشوفه يعجزه ما عجز شو ولا عجز هيخرجون في مرات والحسن أنه مظلين تبقى قرون حلهم ما قاعدين تقول لا لو قاعدين كان شفناهم يا أخي اتحدث بطرق جوا البيت قاعدة وتفتش ما قال الله وفي النهاية قاعدة ولا ما قاعدة قاعدة انت مخ صغير صافي أبير بس جوا البيت بس تعليم الرأس تفتش ما قاعدة ما قاعدة ولا حول ولا قوة إلا بالله وقعدة كده يا ربي قال وعاد بما قال به أثار كان أثيمة الزهر قال الكلام اللي ذكر في القيد كون يبحث فان هذا السر المكتوم عاد شنيع قلنا أثار صيغة ذات المبالغة اللي كتب كثير شديد أثيما بمعنى شنو آثما كثير في كابريسي مسألة الشيخ طبعا ذكر صاحب المكتب عمل لك نقطة مما عمل لك نقطة واحدة الكلام خلاص انت قال ذلك يجيب لك شنو حسينة قال يجيب لك كلام من الأشياء مثلا قالت أوائل المعتزلة إن الله تعالى لم يكن آلهة في الأزل فلما عجب يا أخونا ثم خلق لنفسه علما يعني داير يقول أنه هم دارين يجعل نفسه عن الفرق بينه وبين القضية القضية قالوا ما بيعرف وديت قالوا ما بيعرف لا من خلق له عرفة كده عرف بيها شايف قال فسار بعده فسار به عالما وقالوا أيضا إنه صلى الله عليه إنه سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال عباده حتى يفعله ما قدر الله قدره وكل ذلك ضلالة وجهالة أما الضلالة فإنهم جحلوه في الأزل كون ما يعرف ما أنت تعلم شنو ما أنت تعلم لا يعلم والعياذ بالله ولا يسلك الجاهل إلها الجاهل يقول إله لا ممكن أن الإله أن أحاط بكل شيء علما الإله الدين السيطرة في كل شيء قال ولا يسلك الجاهل إلها قال فكفروا وأما الجهالة شوف داري ورينا أن شنو جهالة وضلالة يلا بينا الضلالة كان الجهالة شنو فلأنهم قالوا بحدوث علمه علم بالحادث بشنو بإحداثه وهو صور العلم بتاعه هما هندرين وكيف قدر يسوي لنفسه علم لأنه ما علم علم بلا علم يعمل لنفسه علم زي زول ما عنده وجود ها بوجوده ما عنده وجود خد بالك بوجوده صور لنفسه وجود وانت ما موجود انت صور لنفسه وجود الفرات الطاقه دي ما موجود خلي يسوي واحد نشوف في ناس موجود وبعدين عشان كده قال شنو جهلوه وجحدوه والعياذ بالله قالوا بحدوث علمه بإحداثه من تربط هو إعادة علمه مع تربط بحدوث العلم فكيف يحدث المحدث شيئا لم يعلم أيوة فكيف يحدث المحدث شيئا لم يعلم المحدث مش المحدث المحدث جسر اسم الفاعل أبطوا علينا شماعة ويحدث الشكال فكيف يحدث بمعنى يخلق المحدث شوف اللي يسوي لكن شيء أجنه لم يعلمه هو صور لكن ما تعرفه إلا لو كان صور لو كان فوقش هو أن يكون شنو علم علم. إذن هو علم علم وعلم ما شاء الله لأنه ما من شأنه أنه يسوه زي ما الله موجود ما من شأنه أنه يوجده صفاته موجودة ما من شأنه أنها شنو توجد بس إنما شنو الله سبحانه وتعالى مصدر بها من الأزل قبل إحداثه فهذا محض جهالة جهالة صافية ما هي حبة علم جواه. وأما أهل الحق قالوا إن الله علم الأشياء تصير موجودة كل شيء لوقته أنا ما اقتربت الحكمة البالغة كل شيء ربنا سبحانه وتعالى قدره وقدره ويدع على وقت الحكمة اللي ما في قاية فوق للقاية تعالى فكانت كما علم من خير زيادة ولا نقصان هذا كمال الألوهية كده يكون يعني اتصف بصفة كاملة لأنه هو الإله لأنه ممكن يكون إله وما يعرف من شأن الإله أنه يعرف ولما تجيب الوصف بخلي أنه ما يعرف يبقى هذا ليس الوصف الإلهي نوعاً ونفاذ المشيئة وتمام الحكمة لأن حصول المخلوقات على ما فيها من قائد الحكمة وبدأ الفطرة طبعا كلها دالة على شنو يعطلنا دالة على شيء عظيم ربنا سبحانه وتعالى اتصف به وربنا سبحانه وتعالى أوجد به هذه المخلوقات واختلاف أنواعها وأدنافها وأصنافها ومضارها ومنافئها بحيث ليس فيها شيء منها خارج عن الحكمة كل الحاجات بالشوائي بوراها حكمة أدركناها أو لم ندركها نعم العقيدة هذا المجلس طلعت قول الخير خرب الله خرب النور والشر خرب شنو الضلال يعني معنى عندهم الله سبحانه وتعالى يعني إله والنور تبي يخلق على صنع أما الكعب اسمه ما بيخلقه طيب أتاني رفع إله كان كده الآلهة لا عندكم إطلاقه لأنه إله ويسوي الأشياء كاظما ما كان يبقى زي أخوه التالي يسوي الأشياء سامة ولا ما يعرف ده دليل على أنه ما يعرف أي حاجة لو يعرف حاجة لكان يعرف أنه شنو ده ما إله ولا ما إله أن يخلق النور ما إله النور أصل أن يخلق الخير قال اسمه ما إله الدليل على أنه ما إله في واحد ثاني معروف اسمه شنو إله متى ما بين اثنين في معناته شنو واحد ما بيسمى إله إله إلا إنه شنو واحد هذا إله اثنين كونه في أشياء هو خلاله وفي أشياء ما خلاله الإله لا يكون إله إلا يكون خالق للجميع ومالك للجميع الأشياء الثانية خلالها الإله الثاني شنو خلاص دلت على أنه ده ليس الإله ففي كلها شنو مرضوبة عشان كده تقول الأشياء اللي ربنا خلقها لأن حصول المخلوقات على ما فيها من قرائب الحكمة حكمة قريبة وبدائل الفطرة واختلاف أنواعها وأجناسها وأصنافها ومضارها ومنافعها بحيث ليس فيها شيء خارج عن الحكمة شيء خارج عن الحكمة قال شيء ماشي بس الحكمة واحدة تدركوها والثانية ما تدركوها بس واحد يقول حتى الشيء فلان فلان اسمه حكمة اسمه إني حكمة الحر الشديد بتاع الشمس ده الأطباء أدركوا حكمته ولا ما أدركوا البرد برضه شنو أدركوا حكمته كده الملح أدركوا حكمته السكر أدركوا حكمته الفلو المر أدركوا حكمته الحار أدركوا حكمته البارد أدركوا حكمته وفي أشياء ما تعرفوها إلا بعد فترة عامة أدركتم بها تاني يغسل منك والمعزة تاني بعد فترة يستطيعكم الباب تعالى كده دي كله جاري على بدائل الفطرة اللي ربنا خلقها واختلاف أنواعها وأدنافها وأصنافها ومضارها ومنافعها بحيث ليس فيها شيء منها خارج عن الحكمة لا يتصور إيجادها على ذلك إلا من صانع عالم سبق علمه ده نص الكلام اللي قاله سيد عبد الجنة. وقال بعض من يؤذى له الإتقان دليل علمه شنو؟ الإتقان لا تولد إتقان المخلوقات اللي تلقى عنه الخلقة وأتقن شنو يظن عالم. وكما علم يعني ليس بصدا وشوفه تركيه وتابع كيف كما علم يعني ليس العلم تشوفه ما جاء ليس العلم بالكلام قد عرف الكلام كيف رأي بسمة القوار والمر بنا بشوف القدام ما بشوف ربنا يعلم وطيب حتى لو رفضوا يكينا دشني أخوانا بتقل سنة كان شوف أخوك كان جسد منه ربنا يعلم يكينا دشني عمل لي هو عايز جاهل جاهل جاهل الشيوف عليف عليف يا زوج حاجة عجيبة الاثنين الاثنين لو عندك واحد بعض شنو بيجال تسمع بيجال ما تسمع زي الانسان اللي اسمه الصدع اللي تعرف نادي لو كله زي ده ربنا يعلم عشان يدل خلقه على حكمة جل وعلا شايف يا لا يتصور إيجادها على ذلك إلا من صانع عالم صنع علمه بجميع ذلك كما وصف نفسه في كتاب العزيز بقوله وهو بكل شيء عليم. الآية ما شافوها المعتزلة بيقولوا ربنا عالم بالكليات دون الجزئيات وما شافوها يأتون أخواننا الفلاسفة اللي قالوا ربنا عالم بالكليات دون الجزئيات عشان كده في بعض من ينتمي إلى بعض العلوم ويخالف أهل الحق الشيء وضع عليه الجدل وما عالم أنه في نصوص بتنفع كلامه وما تستغرب من قول ما يعرفها شغلها كده ما شكل القرآن إن بس معلومات كده أدوها ليها بس كده هو شغال كده هذا اللي هو الآية ولا الحديث يقول لي دائما الحديث اللي بيعته آية اللي بيعته صورة ما لا أعرف زي الإنسان اللي قالوا له ليه منكم كل الأحلام والنهى ثم الذين يدون ثم الذين يدون قالوا بيعته صورة قالوا له صورة بس يعني آية بس نسيتها بس يا كل شيء عمر الكلام ده في الصورة ما في أيوة خلاص كده هو عيب كويس عشان كده اسمع الآية دي يا شيخ وهو دي كل شيء عليم الله شنو تتكلم تقول الله عليم لأن العموم المادي يظهر التخصيص عالم بذاته عالم بذاته معناه ربنا يعرف نفسه وذاته يعرف صفاته يعرف مخلوقاته يعرف تفاصيله كلها عشان كده هو بكل شيء عليم كل جدل عندنا جناح ولا الفلاسفه ما تنقل ما يعرف وما نقول لك انا بدك بقول له حافظ على العلم في ردود عليه فارجه انا قادر اعمل نحن نفس القران ما تعرف نفس ما تعرف كوارث ما نعرف طيب اسمع الايه الثانيه وبقوله تعالى وان الله قد احاط بكل شيء من علمه طيب لم يكن الله عالم بالجزئيات من الكليات شيء ما بيجاوب القران ما له القران كان ضروري ما له القران يقول لك كيف ما في تضرر من القرآن ما يعرف أي حاجة من القرآن عدنا لسات إلى غير ذلك من الآيات التي وصف بها نفسه فيها وسنبين تحقيق ذلك في مسألة الصفات الإمام بالعرش والكرسي نقول البعض عملت ليه مشكلة شديدة خلاص الإمام بالعرش والكرسي وقوله العرش والكرسي حق كما بين الله تعالى في كتابه وهو جل وعلا مستقل عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وما فوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه جميل الشيخ قال لنا ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذلك ولم يصب التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت من عوت الفردانية ليس في معناه ليس في معناه أحد من البرية الزيزول بتبقى في كتابه تجعل أنه ما عنده حم إلا الإثبات دون النفي هيبقى في مشكلة في 2030 هم يقولون أن العلم رد للجهمية وللمعتزلة أن ينكر الصفات وإدته وكنت حدث صفاته جرب براء عشان تقلق الغالب جرب إيجابي لأنه كسر إيجابي يا رب لو نفس شعران الشيخ لما يتكلم عن العرش يتبادل لأنه أن العرش ده سيد وسيد ده أردد للبعاء عليه مما جاء كلمة العرش قال لك هوي الله استغنينا الطرف اللي تتكلم الكلام زي ده ما تتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى مستغني عن العرش ولا غير ذلك بل ذلك في الفكرة أن اسمه الله عنده عرش وعنده استواء عليه وعنده شنو عقيد كمان والأحاديث صح وعنده شنو بداية النظر والأحاديث صح بل يجي ابن تيمية يقول شنو عرش الكبير اللي انتوا عاملين نزاع قوم الله عليه ولا ما عليه الباعوث ممكن قال ربي وقال والعياذ بالله عرفت يا شيخ مبالغة في إثبات التوحيد تشبيه محض وما تختلف اثنين بأن التشبيه كفر يا شيخ ولا إيمان كفر لا مختلف ليه أعتبر مشبه بخليل بكار السنة كويس واحد أبي تسامح وكان قال أنا وقعت نعوذ بسامح لا معرفة مشبه بكار السنة ناقض القرآن ليس كمثل جميل تاني بخليه يا بكار الشنو لا دخل أبو جعفر تعالى لنا في دليل الشرعي يا أخوانا بمجرد ما عمل تشبيه نفى الوحدانية الواحد ما معناه واحد بيشبهه متى عرفت واحد يشبهه بيك الاثنين ولا واحد يبقى نفى الوحدانية ولا أثباتها لابد أن تخطى أو يجعون بمجرد ما شبهتها شفت التوحيد يلا يتبع علينا ولا لسه بس ما يكون في شيء كالقلت من يجبه خلاص ما واحد بس كيف تتبع دعونا ببارك ودعونا ببارك في ذي العمدة بتاعكم دماغ من ذي خالق من دماغ من واحد خالق من غاد ذي رئيس من دماغ من ذي تبع الله ما بذيه عشان كده شنا كلمة التوحيد معناه واحد واحد ما في حاجة بتشبه واحد ما بيتجسد والواحد الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه التلامذة اللي تخطها في الكلة بمجرد ما شبه اسمه شيء لأنه كان شبه أصبح الوقت عني ولا أنا ما لا بد تخطها في الكلة أول يا عشان ما تجعل أن التشبيه إلى مالة بسيطة أنت مكبرينها ساكت وعمل لها إيه وإيه بتنفي الوحدانية وشد يقف الوحدانية أي آية في القرآن ده ترد على اليهود والنصارى ما جاءت إلا للكلام اللي تفت الوحدانية كل الكلام اللي ربنا بترد على اليهود والنصارى ربنا بترد على الكلام المشقان تفت شنو الوحدانية والمشبه شنو داير يشتغل ضد الوحدانية شكل الآيات دي كلها شنو تعمل على أقصه وعلى ضده ترى عندنا كان اسمها العبارة بتاعته والعرش والكرسي وقال حق لا متحق نحن الله ذكره في القرآن كمدر عرش ما حق وكرسي ما حق كافر طيب كما بين الله تعالى في كتابه لا تنكرش وهو جل وعلا شوف العبارة الشيخ دل على المنهج الصحيح بتاع السلف الصالح انه شنو يظن بلا تشبيه ولا تعطيل مما جرى العرش عالم انه اثبات الى بالله ابن كثير قال في تفسيره ان آية آية الأعراف إنا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش هناك أجمع والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله هنا مما جاب العرش أنتم عارفين إثبات الإلهين حاجة ثانية لا هو مستقل عن العرش أقرب الشاهد لا من عامل تقول ولا من عامل صوت لشغل المجسمة وما دونه طيب كما محتاج العرش تقول محتاج لي ترى ما محتاج لا للسماء ولا ليكم ولا للملائكة كل ما محتاج اليوم أو ترى في تفاصيل تقول ربنا عنده أعوان من الملائكة الله ما عنده معين ولا وزير ولا نذير شايف محيط بكل شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وما فوقه قال مستمع العرش وما دونه محيط بكل شيء وما فوقه ربنا أحاط بكل شيء، بمعنى أحاط الله سبحانه وتعالى علما بكل شيء في السماء في الأرض، وقد أحدث أن الإحاطة خلقه هو أحاط، والخلق ما يزال شيء هو أحاط، لكن أنتم ما بتقدروا تشيل. يلا هو علينا الشيخ بعد يشرح نقطة خلاص انتهى المدينة. وقالت المعتزلة العرش عبارة عن الملك، شوف التعطيل وين للبالغ في نفي أن يكون الله عز وجل محمولا على العرش، لا من جعل العرش ذات وما عرش، ده التعطيل ولا شنو؟ ولا ما يهم. قال العرش ذات عبارة عن الملك والكرسي عبارة عن العلم، ده وجه من الأوجه في أن العرش الملك ورق في اللغة، والكرسي عن العلم ورق في اللغة، لكن ما يكون مقصود هنا. فللنا عروش المشركين بشرعهم فذلوا فأنقذناهم وهنا أبعثوا. ما معنى فللنا؟ كسرنا عرش المشركين، يعني يوسف كسر صغيره، إذا عروش المشركين مولوكم فلنقض عليهم. قد استوى بشر على العراق من خير سيف ودم إحراق، يعني يقول استوى بيقصد استولى عليه، استولى عليه كذا بمعنى هو صحيح. تقول فلان على عرش ملكه بمعنى هو المسيطر والحكومة بيده، بيقصد بالعرش شنو؟ بمعنى كناية عن الملك ولو لم يكن له صغير ذات. وأما الكرسي بمعنى العلم قلنا ورد في تفسير الإمام الطبري إن سورة البقرة مستحى، بس تفسير القرآن تفسير الطبري، تفسير الطبري بس عندي شمية أخوانا محفوظة كبيرة، أنت قارئ تقراه ويعمل لك إشكال، أقول كيف الكلام الكعب ده يذكر الطبري؟ الطبري لما يجي بيحشد الأخبار كلها، فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان، كل واحد يحشد الأخبار، بعد بيجي يختار هو. الأقوال اللي تركها دي أحيانا بتكون بأقوال قوية في النافع خير ووجهها صحيح، وفي أقوال أصلا باطلة حكاية عشان تعرف أنه في ناس قالوها، لكن مثلا إشكالية وين عند الطبري دي؟ الإشكالية اللي بيسويها الطبري كون ما غطاها بس اختار لا وغلا، أنا بعتبرها شنو باعتبار قول من أقوال السلف اللي ممكن أنا أقول به، وفي نفس الوقت لا قال به ولا يقول به، بل انما الموجودين في القرن الثاني الجار الكلام ده كان من اهل الباطل، لكن في حكايه طاغي يحكي ومن ثم يبطلوا ولا تفصيل طاغي على غير الباطل. وعارف عشان ما تلاحظ الاشكاليات. قال اها وفي القول بذلك رد لقوله تعالى ذو العرش المجيد، هم قال العرش ملك، ها الله قال ذو العرش المجيد، المجيد بمعنى العظيم، كلمة المجد معناها الشرف، والشرف بمعنى العظمة. يلا وقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، كلمة العرش لو كان بس بها الملك، الملك ما هذا الشيء، في ثمانية من صفوف الملائكة يحمل العرش إزهارا للملك، وليس إظهارا لمكان الاستقرار والتمكن، لأن ذلك محرم في حق الله عز وجل. وقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، الآية المحتملة وسع الملك ووسع كرسيه، كم قلنا وسع كرسيه معناه شنو؟ الكرسي بمعنى الكرسي، ماذا تعني هذه الكلمة؟ يعني الكرسي سعته وكبر أوسع وأجل وأعظم من السماوات كلها والأرض، بل الأخبار في كتب التفاسير تقول لو شلنا الكرسي خطينا وجبنا السماوات السبع خطينا من فوق من الكرسي زي السبع بلحات بلح فوق صفرة كده يا أولينا بدل الكرسي السماوات السبع بالنسبة للكرسي، والكرسي كله لا نشيل نخط فوق العرش زي حلقة في السحاب بها حلقة الجزيرة مع حلقة كده قدام التي تجوليه بها حلقة نضع كده بس زي حلقة كده تقول أوضة 3 سم في 3 سم دائري وترميها في السحاب بتخطي نفسها رؤية الشمس. أنا رأينا مع الأخ مطرد راح أصدي قرأت لهم هذه المشكلة وإلى 200 سنة كده بعيدة يلا دي العظمة. إذا دخل على أن الكرسي ده على عرش الأصل معنوي ولا ليسي؟ هو يا أخوانا في ناس نعم اتفقوا العرش ده حسي ولا معنوي؟ العرش الوارث القرآن أتبعوا من جل وعلا يقول عرش العرش المجيد ده صوت الغول ويحمل عرش ربك وقوم من الثمانية الحاقة وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي حسي ولا معنوي؟ نقول بحسي عدد الآية بتاعت الكرسي يقول لك تحتمل الحسي والمعنى بمعنى وسع علمه السماوات والأرض أتصل إلى الكون من أهل السنة والجنة أمر ابن كثير هذا القرآن في توصيله خلاص ابتدى هنا؟ يلا حسا كلامه ده حسا جايب ليشنا جايب ده لرد المعتزلة المعتزلة قالوا شنو؟ قالوا العرش هو كناية عن الملك والملك شنو أصلا معنوي ولا حسي؟ معنوي عشان كده ده يقول لك أنا العرش شنو؟ حسي قال كلامكم ده رديت من آية الرواة دي إذا فهمت عبين الردو كده رسي على كل سنة طيب وما رد نفس الكتاب هو من الكافرين قالنا سير مشقاج ما تجد فيه يا مولانا كثير على خلال المعتزلة ما تجد حديث والناس محددين بس يقول من أخطاء كده السير ما بيشتغلوا ممكن تجد ما بيشتغلوا مسألة إثبات ما قاله الله تعالى بلا تأويل وقوله ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتسليما مضى على مدى على ما أكثر من ذلك التأويل وفي لطفه سبحانه وقدرته بأن يشخص موسى أن يخص موسى صلوات الله عليه بألطاف وأنوار يفهم منه كلامه الأزلي الذي ليس من جنس الحروف والأصوات كما بينا يفهم الآن يفهم منه عن يعني العلم ما يفهم خطأ يفهم بس منه كلام الأزلي الكلام بتاع الشيخ ما معنى أنه إثبات ما قاله الله تعالى بلا تأويل ما قال التعويل فيه والتفويض فيه وقال التفويض أخير من التعويل مش كده؟ هم كم تعويل وتفويض وشنو؟ وتفسير مشكلتنا مع المشبهة في التعويل ولا في التفويض؟ طيب مشكلتنا مع في التفسير انت كنت عيد ثلاثة عام في التولاء لا ادري ايش اقول لك انا مش مهم خلاص ثلاثة او ثلاثة في التعويل في التفويض وفي تفسير اللي هم عليهم اسمه شنو؟ هم عليهم عليهم اسمه شنو؟ وأعلام التعويل وأعلام التفويض مشكلتهم إلى اليوم ما فرقوا بين ماذا؟ بين التفسير والتعويل لهذه الشيء معه طيب واحد قال استوى استقر استوى جلس استوى قعد استوى ارتفع ده تفسير ولا ما تفسير؟ طيب التعويل شنو قال؟ استوى استولى استوى قهر وغلب ده اسم شنو؟ تعويل الثاني قال شنو؟ استوى صفة يثبتها الله عز وجل يثبتها كما قال على ما يليق بالله بالله ده اسم شنو؟ تفسير لو هم قالوا الاستواء على ما أراد الله لكن ما قالوا جلس وقعد واستقر وإلى غير ذلك كان كل شيء آخر قالوا بالتفويض وهم تبصرت بيدهم لكنهم قالوا بالتفسير عشان كده تحجموا على العشائرة وقالوا العشائرة بيفرقوا من شنو من مذهب السلف في سبيل الله السلف السلف بيقول بظاهر الصفات ظاهر الصفات شنو جالس مع جالس بس وخالد مع قائد بس كده نازل مع نازل بس كده يا زينب ونقول لهم هذا ما يقول مراد وغلط بينا ما بينا في هذا الباب. أما هذه المسألة الثانية، هل أبو جعفر الطحاوي يقصد أن الصفات يشتغل فيها التفويض في كل الصفات، ولا في صفات ممكن نفوض وفي صفات ممكن نعوض للتالين أبواب؟ حتى مثلا الكتاب تبين الصفات أنه كلها يسلم لها بدون تأويل، ولا في صفات إلا تأويل. زي شنو حسن هذه المتأويل؟ هذا كلام الشاعر. نعم الشاعر إذا يقول فيه تعويض، لكن الشيخ لا تصحب الكتاب خارج لا تركبه. الكتاب صغير لكن كبير يا مولانا، ولا ما كبير. أيوة كونه قال استغنى عن العرش، الله عز وجل مستغنى عن العرش، ما من باب التعويض، لا من باب كل الفرق مسلمة له، أنه أنا مستغني عن كل شيء، ممكن يقول لك استغنى عليه لكن ما محتاج له. ما قال تعالى عن الحدود، ما قال لا تحويل جهات الست، هنا في التعويل يده ولا ما فيه؟ وبعدين ولا ما فيه؟ ما قال تعالى عن الحدود والقايات والأدوات والأركان والأعضاء لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. إذا في تعويل ولا ما فيه؟ لو هو يقول بظاهرة المتشابه ما كان يقول شيء تحويل الجهات ولا ما وقع عليه؟ عشان كده لما قال ما تحويل الجهات دل على أنه شنو أول ولا ما أول؟ إذا ماذا يعني بأنه نسلم ما نعويه؟ ده ما كان التأويل فيه إلا أهل العلم جائزا يختار أن التفويض فيه أفضل من التأويل. أما ما كان التأويل فيه واجبا ده يتعلم أن يؤوله، ده هو الجزية. هذا فهمنا ولا لسه؟ إلا فهم القول على ذلك، وإلا عشان قول تناقض قوله وعلينا نقول التأويل هنا عندنا شنو يأخذ حكم أصلا الرئيس العام حكم شنو؟ وأحيانا جاب شنو؟ واجب يتعين يبقى واجب. إذا لمن جاءت الحتة بتحتاج لتأويل الواجب الشيخ أول، لمن جاءت جل الحتة ما بتعني التأويل الواجب قال شنو؟ يفوت بصير جدا. طيب دارينا عارف دي هالمسألة ذاك بيقول شنو يأخذنا أنه يعني جهم ابن درهم بابه يوم العيد أنه كان بيقول الله سبحانه وتعالى ما اتخذ إبراهيم خليلا وما كلم موسى تكليما، ليه اللي كتب فوقه يعني منه عثمان بن سعيد الدارمي عرض لبشر بن المريس يتناول المباحث دي كلها، ما في كتاب واحد ابن تيميه كتبه في الأغيلة إلا ويتناول على أنه جهم بن صفوان حصوب. نعم جعل درهم ضربه يوم العيد كانوا على المسلمين، قال كان يمكن شنو أن يكون قاصد يفتقد إبراهيم خليلا، ويمكن أن يكون كذا من الله عز وجل موسى تكليما. قال يوم العيد ربطوا في المنبر، بعد ذلك كمان قال شنو خاطب الناس ووعظ وأرشد، بعد ما انتهت الخطبة قال أيها الناس يعني ضحوا ضحاياكم فإني متحم بالجعد بن درهم، نزل من المنبر وضربوا. الحكاية موضوع مرزوة لم تحصل وإن رواها ما رواها واحد. طيب كان ياهو بقوضات ومقابل لشريعة الله سموخك صغير شاكدة كان مطولي حديث موضوع ما تقدر تعرف. طيب هل يجوز لجعل ابن درهم ده أنه يقتل ها العناية صار ابن عبد الله القصري هل يجوزه أن يذبح جهم بن درهم مخالف الشريعة أنكر صفة الغضب أو أنكر صفة الإرادة؟ الشريعة قالت يسوي شنو؟ قالت يذبحه طبعا. طيب وذبحه كيف؟ وش اللي بيستشهد ابن تيميه ذاته مخالفة للشريعة؟ وعليك ولا ما قالش؟ طيب ما في زول بينقل الاقوال عنهم هم عشان تعرف انهم بيقولوا شنو؟ طيب كلمه الخليل معناها شنو؟ الخليل أن بينك وبينه مصافة مودة كبيرة، لا من حبك له دخل في خلال حبك له في خلال قلبك، في خلال القلوب كده التشاور، يعني حبي لك وحبك لي كل واحد شنو القلوب اشتركت مع بعض كده بيبقى. والموقع اللي جاوك من القريب جاي من الخلة، والخلة كون الشيء يخش منه وتبرد يخرج منه يخرج منه من خلال خلال الوجود الوجود الوجود دي الخلة. هم الجهمية يقولوا الألفاظ دي ما على ظاهرها، قصدهم ناكرين القرآن ولا قاسدين المعنى الموجود عند الناس. ولا يدري من نكون شرع القوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب إلى الله. عشان هم جهمية حتى قال رئيس قال قول ما بيجيب قوله، هم حس يقولوا أنه دي معاية قرآنية واستغرب الله القرآنية قليلة وكذب الله موسى تكريما، يقولوا معاية قرآنية. طيب ماذا يعني بأنه قال أنه يقول الله لا تخذ إبراهيم خليلا؟ بيقصر شنو؟ بمعنى أنه ما خليل زي الخليل، لأنه من تقدر تقرب عندنا قريبا من هذا. ول ووالد كذل ولا تول والأصدقاء، الله سبحانه وتعالى ما عنده والد، ما عنده ولد وما عنده شنو؟ أصدقاء. الأصدقاء هم صديق، الصديق ما هو صديق؟ كيف تعني أن ناجي الأشعري ربي يبهو ويوم العيد كمان يا شيخ؟ ولا ما قالك يا شيخ؟ أنت بتقول هكذا يا أخياتكم عمل إنه صديق؟ إنه إسمه خليل، إنه خليل وإنه حبيب. ليه قلنا بالخلة عشان ورد في النص؟ ليه قلنا بالمحبة عشان ورد في النص؟ بس تسليما لما ورد في النص. أما معناها الموجود عند الخلق ما هو المعنى الموجود عند الله عز وجل، لأن الموجود عند الخلق لا موجود شيء عند الخلق إلا بالقلب، وأنا ما مصور في القلب. وقال لك وتحصل شنو من الترابين قلبك يخش في قلبي وقلبي يخش في قلبك كده حتى تبدا يبقى جد معاني اللي هم يحصلوها. واما ما كان موسى تكليما هم دي مسالتهم، مساله بتاعت انه بيقولوا انه الله خلق كلامه لا في محل الا المعتزله، والا بعد المعتزله خلقه في الشجر والى اخر ما هنالك، عشان تفهم مذهب القيم ما تفهم الفهم العشوائي، ما تقدر تناقش. عشان كده يوم المناظره بتاعت حسن السقار في لندن في القناة بتاعت الهاشمي المستقلة مشي من المعارضة، قال جابوا جماعة من السنة وجماعة من الشيعة والناس بيتناظروا، قال انتوا تقولوا المعتزلة هذا المعتزلة هذا، والناس كتاب واحد من كتب المعتزلة عندكم بعد، وكتاب واحد من كتب المعتزلة ما قريتوا، ومن يتولى الدفاع عن المعتزلة؟ نحن نتحدث عن الناس يكونوا موجودين، لأن نبحث بحث علمي ونتحدث عنهم بكتبهم الموجودة، ما في زول يقول الكلام ده. عشان كده شنو بيقول بلازم الكلام. قال أنا ذات أحمد الثقاف. قال لي أنا بقول كذا وبقول كذا، قال ما قلت ولا كتابيا في الكلام ده. قال بتقول أنت الثقاف بتقول أنه الله ما كذا بقول، قال لا ما هي. قال أنا ما بقول، هم بيقول أنا ما بسميه قال الغرب. قال بسميه شنو حياة برزخية، القرآن سماها البرزخ، تسميتها الغرب. بيقول ما صح هذه الصورة، كذا كذا إلى غير ذلك. يعني انا لما اجي اتحجم عليك الكلام اللي قلته ما بقوله ما بجيبه، نجيب نمش نجيب كلام اخر يواخر شنو شي ده غير تيجي براسه في العقيده تيجي ده ما بقيت عمره ما يفهم اي حاجه. انا بنت عليه ما بنت عليه بنت عليه الخليل بمعنى الخلة العديدة دي بتاع الصلاه دي ما لها ما في تفاهم ما لها اما ما يسوى في الكلام ده. لكن لو قصدت الخليل تطلق زي ما أطلق النص بمعنى أن ربنا يحب ويريد هذا صحيح. وبعدين ما قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام اسمه الخليل، بل الحديث اللي ورد كما في الحديث من رواية الترمذي الحديث إن المحدثين ما طلع إلى درجة الصحة، لكن أجمع العلماء على تلقيه بالقبول. لشنو؟ أن القرآن أخبر أن عبد يحب المؤمنين تهدى إمام المؤمنين، فصلى لنا بالقوم يحبه ويحبونه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ها المؤمنين كلهم أولياء الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول شنو؟ أنا أعرف كذا ربنا سبحانه وتعالى شنو؟ يحبه كذا يا زيدة. أيوه فلما تلت النصوص على ذلك فإن عنه كلمة الخليل وكلمة الحليل ورد في النص، ورد في النص ممكن يصير إطلاقها، لكن مش بمعناها الموجود عند الناس. لو نفيوا للنص كافر، لو نفيوا للمؤمن هذا المفروضين نحن ذاتنا ما يقولنا ووالد كذا الولد والأصدقاء ربنا لا يسمى بالوالد لا يسمى بالولد ولا يسمى بالأصدقاء ما هي صديقة. طيب هل ابن مشير؟ طيب ما تسمعوا بقول الله سبحانه وتعالى إني جاءني في الأرض خليفة؟ قالوا أتجعل فيها من يسفك فيها أو يسفك الدماء ولا هل نسوي بها أمريك ونقض بسرعة؟ قال إني أعلم ما تعالى من الآية تقول فوق الشمس أخبروا بس هذا الصلاة مش شوى ربنا أراد أن يخبرهم بس يخبرهم عشان يعرفوا ولا من هم يعرفوا التعبرهم تعرفوا لما ربنا ما يسألهم ما يقول لهم أنا بخلق وما يحصل أي شيء من هذا النوع اكتب بشكل من بعد تعرفوا عن شيء ما هتعرف عشان كده ربنا كده زي ما ربنا فعل سيدنا إبراهيم قال إبراهيم ربي أرني فين تريد موت لو ربنا سألوا لما ربنا سألوا لما يد الجواب مباشرة سيدنا إبراهيم يعني مما الله من أخر الله قال كيف تهي الموتى الله قال تهي الموتى كيف كيف كيف تقول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيسأل عن حاجة هو شاكي فوق ولا ما شاكي فوق ربنا لا يورينا أن سيدنا إبراهيم ما شاكي شاكي ربنا رجع للسؤال مرة ثانية سألوا وعاد الجواب لما هذا جواب بعدها طبعا الله جاوب عشان انت ما تفهم انه سأل كيف تؤمن الموتى تقول انه شك ربنا قال اسمع اولم تؤمن؟ قال بلى مؤمن ليش لا؟ ولكن ليطمئن قلبي طيب الله قال فخذ اربعه من التي اداه الجواب بعد ما سأل سأل ليش لا؟ مش كعب عشان لا اله الا الله ما عارف تبتدي عليه كل شكر على انه حبيب وخليل ابراهيم عليه السلام ليس بشك في شنو؟ إلا الله الموتى النص ورد أن المحبة لنبينا عليه الصلاة والسلام والخلة لسيدنا إبراهيم وثاني الخلة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلة سيدنا إبراهيم وردت القرآن في الآية المعروفة وأما خلة نبينا عليه الصلاة والسلام وردت السنة النبوية المعروفة النبي أدانا نفسا بعد أدانا شنو؟ أدانا المعلومة عشان نفهم على أنه شنو؟ ما خاص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن صاحبكم لخليل الله وإن صاحبكم إبتدئك لخليل الله عشان ما تقول الخلة قاصرة على أن نلقنا على إبراهيم أنا برضو خليل الله وإن صاحبكم لخليل الله بتوكيد وقسم وإن لا لا رمق على البصر فهمنا هذه قوله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا نحن ديما ما عندنا فوق الأشكال وكان موسى تكليما ما عندنا في الأشكال إيمانا وتصديقا وتسليما نحن مؤمنين بذلك ومصدقين ومسلمين التسليم ليش عندها معنيين معنى كريم مع الله ومعنى ما ليش مع الله آمنا به وألا ما إليه بأبدا والتسليم بذلك خلاص ما حاجة تعالى ماذا على أصلي على ما أصل أقصد من ترك التأويل قال وفي نطفه سبحانه وتعالى قدرته بأن يخص موسى صلوات الله عليه بألطاف من لطفه شنو وأنوار يفهم منه كلامه كلامه الأزلية من لطف الله عز وجل أن جعلنا كذلك لما نفهم كلامه الأزلية الذي ليس من جنس الحروف والأصوات كما بينا بعقيدة مبرمة منتهي البحث عنها بين الأشاعرة والماتريدية مسألة الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب وقوله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين فهذه جملة لا يصف الإيمان إلا بها والدليل عليه قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كده زي ده هذه الجملة لا يصير الإيمان بها إلا بها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول المؤمنين. ما في مؤمن ربان المؤمن أول المؤمنين، يعني ما في واحد آمن ربان النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة بتاعته ما في، هو عليه الصلاة والسلام. وبعدها ربنا شرف وعزه وأقر عن إيمان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. بعد ربنا أكرم المؤمنين قال شنو؟ والمؤمنون هم برضو كذلك آمنوا بما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أهل من رسله. ده الفرق بين عقيدة المسلمين وبين العقيدة بتاعت اليهود. اليهود آمنوا بسيدنا موسى وكفروا بسيدنا عيسى، والنصارى آمنوا بسيدنا عيسى وكفروا بسيدنا موسى، والمسلمون قالوا إن عملنا بهم كلهم خلقنا ما فرقنا بين الأنبياء. لذلك أمر شنو؟ مصرية ده حقنا ولا ما حقنا؟ المحكم ده فلسطر منه؟ لا حول ولا رضينا بالله. أمر أصلا وردكم فوق كلام حقكم وما حقكم، والحال أنه ما أمروا بكونة تتبع الشريك لأنه كلها تنه شريعة، بس تؤمن به أنا أنه نبي. أصلا إحنا قال لنا أخذ شنو من شرع سيدنا موسى وسيدنا عيسى ولا حاجة، لكن يبقى شنو؟ إيماننا بهم على أنهم رسل أنبياء كرام ربنا اصطفاهم من خلق وعصوا فقط. ويبقى لك النساء بتاعتهم الجنة يبقى. أما هم لا، لا بس أنه ده حق الأمر الثاني أن ما هكذا تأسوا مالهم. عشان كده لا من النبي عليه الصلاة والسلام ما ظهر اليهود وناقشهم واحتدم النقاش بينه وبينهم. قال ما أنزل الله على بشر من شيء. الله قال له قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. والكتاب انت ما قلت يهود على موسى الكتاب بتاع موسى النظر منه. شوف عدم محبة وعدم إقرار لأن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي جعل ينكر نبوة النبي بتاع ذات اللي يقوله على سيناريو. ده مش عن المبتدع، لا من يناقش لا من يوسجني أفضل يخش لباب آخر، لا من يجد داري وراء ما يقول أنا مداري به مش عارف. فالله سبحانه وتعالى سمى المؤمنين من آمن بهذه الجملة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، سماه جملة. وجعل الكافرين من كفر بهذه الجملة. شوف أنا سمع جماعة شيخ اللي يحفظ القرآن كده، عشان كده المبتدع ما بيعرف القرآن. طيب دي الآية كده تقول شنو؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني آمن الرسول وآمن المؤمنون. يلا شوف الآية الثانية قال سمى الناس ما مخالفين الجملة دي شنو؟ كفار. أها قال وجعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. شرف ربنا سبحانه وتعالى جعله في نظام تكملة الآية شنو؟ آية النساء أقول شرف معنا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله أخرجنا ضل ضلالا بعيدا. طيب ده يوريك انه الخالق ذاته الكافر والوافق ذاته المؤمن. اذا معناه المؤمن الامن بالرسول كلهم. ها الامن بجزء منهم، ما امن بالجزء الثاني معناه شنو؟ كفار. واضح لنا؟ يلا عم نشتغل قدام. والايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فريده كما يفترض الايمان بالرسول. زي ما تؤمن بالنبي تؤمن بالرسول كل واحد. ولهذا قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. أيوة آية الحج بتورينا عن رسول ولا نبي، يعني النبي ذاته الله أرسله والرسول ذاته الله أرسله. ده صحيح كده. والمقرر عندك في التوحيد أن الرسول الله أرسله، لكن النبي شنو؟ الله بيوحي إليه مناما أو بواسطة الرسول الموجود في زمانه، ويكون شريعته شنو؟ تابعة لشريعة النبي الموجود الرسول الموجود في زمانه. والآية دي تقول ما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الشاهد ما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، يعني من أما أرسل رسولا وأنا أرسل شنو؟ نبيا. طيب دي حلوة كيف قالت؟ جمع بينهما في الإرسال الرسول موسى والنبي برز موسى، إلا أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض على ما نفق به الكتاب، وجعل بعضهم سلب شريعة الكتاب، ولا يوجب ذلك نقصانا في أحد منهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضله الله تعالى على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعله رحمة للعالمين، وأرسله إلى الناس كافة وإلى الجن، وجعله خاتم النبيين والمرسلين، فصلوات الله عليه وعليهم أجمعين. إذن الإيمان جملة، يعني الآية الثالثة وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، بيقصد أن النبي شنو أقلنا أرسل إليه لكن لم يؤمر بالتبليغ، لأن النبي ذاته شنو رسالة مجالة. وبعدين طيب كيف يعرف أنه نبي؟ ما الشيخ خلاه يعرف أنه نبي له رسالة. وبعدين وبعدين الشيخ خلاه ذاته يعرف أنه نبي شنو؟ له رسالة، لكن ما صار مو رسول شنو؟ ما عنده قوم. الله قال مش لقوم تقول لهم الله قال وشريعتكم كذا، لا شريعة الرسول الموجود في شنو؟ في زمان. بس هذا صار مسألة الإقرار والتصديق. وقوله ونصلي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نمادي في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. نصلي على قبلتنا مسلمين، على قبلتنا معناتها شنو؟ الفرق كلها، حتى المعتزلة الغشي، حتى القدرية الغشي، كنا خلناه من أجل التسمية صحيح، وكما رأناه من أجل حبيبة كله صحيح. يلا كل الفرق نحكمه مسلمين. المسلم هو الذي جاء بالرسالة المحمدية واستقبل القبلة واعتقد الوحدانية وصحة الرسالة المحمدية، اسمه مسلم بغض النظر عن العقيدة اللي هو شنو يعتقدها، تكون فاسدة أو ما تكون فاسدة ذات جانب، لكن تسميته بالمسلم اسمه مسلم كده هو كده. يلا لما نجي لاحظ أن نعرف الفرق بين الكافر الحقيقي والكافر بالاعتقاد، ما تبقى عشوائي زي الدواعش، تعرف الشريعة بشنو بأصولها وفروعها. الكافر الحقيقي الأول بيسموه الكافر العصري، ما عنده أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ما عنده أي شيء من هذا القبيل، كله الشيء الثابت في الإسلام والإيمان هو شنو؟ الأصل. أما الكافر الثاني هو الكافر بمعتقد، بمعنى معتقد بك فاسد لا من ألحق بالكفار، الفرق بيناتهم شنو؟ الكافر الأصلي يغادر والكافر غير الأصلي لا يغادر. وبعدين شنو؟ الكافر الأصلي شنو؟ يغادر بالشروط الموجودة في الفروق على الجهاد متى ومتين ومصلحته للإسلام والمسلمين بشروط زي ما هي موجودة في الفروق المذاهب الإسلامية. أما الكافر في الاعتقاد شنو؟ لا يكفر، لا يقاتل، ممكن يكفر من حيث الفقر لكن لا يقاتل. والخوارج عندهم شنو؟ المخالف لهم حكم الكافر العقلي مع الكافر اللي هو شنو الموجود عند المسلمين، ايش اللي قال الخوارج الدواعش ما ذهبوا اي حاجه من دين الله فين رافضين. الفرق الزهر دي كلها الموجوده يا تفرق عن اهل العلم بعد شنو جلد الجنود وانت قاتلوها. لا حتى ما ممكن نكون جيشنا مش نقاتل الشيعه ولا الخوارج ولا غير ذلك. وليه ما نبي صلاة فاسدة؟ كده بيكون يعني في لا رشيدنا بين المسلمين. الأول إنت كفرت هناك قال إنت كافر، إنت قتلت هناك بقاتلك. ده الشيء اللي من أجل أهل السنة والجماعة ما في كتاب واحد من كتب المسلمين قال الفرقة مش تقاتل الفرقة. كل التاريخ في العالم ده كله شنو؟ ده إسلام سياسي وإسلام إرهابي، ما له علاقة بالإسلام العقلي اللي هو المدون في معرفة الأحكام الشرعية التي قررها الفقهاء، بر منها. إسلام سياسي وإسلام شنو؟ إرهابي. أما الإسلام الحديث ده اللي هو زي ما هو الطري زي ما نزل في القرآن وتفاصيل المذاهب الإسلامية ما في. دولة مسلمة تمت أراضي دولة مسلمة أصلا ما في. كده النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن ذكر موضوع المعالجة خطوات جدا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. القرآن يسجد على أن المسلمين يقتتلوا الآن. طيب الفرق من هو اللي يمشي قاتل ده بيستشهد بهذه الآية يقول الله قال فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما عن الأخرى فقد الذي تصلح بها إلى أمر الله. السور اللي مش قاتل ده هو مستشهد بهذه الآية استشهاد باطل. استشهاد بلا باطل تعرف ايه؟ الآية سمت الاثنين شنو؟ مؤمنين. واللي انت بتقاتل معاه اللي شنو؟ واحد مؤمن الثاني كافر معناه كلهم مؤمنين. فهمت ولا لسه؟ ما هو وارد. وإن طائفتان ولا نجون من المؤمنين قتلوا فأصلحوا شنو؟ بينهما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الذين كل مسلمين والكفار كلهم مؤمنين الله قال فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. أنت تقول الدولة الفلانية اعترضت على الدولة الفلانية أنا عايز أمشي أجيب معاش عشان أقاتل. جميل. شرط شنو؟ الأولى مؤمنة والثانية برضا معلوم مؤمنة. اللي أنت بتقاتل معه أن الدولة الأولى شنو؟ مؤمنة. الثانية معلوم كافر عشان كده تمام تعالى الشرعك. فهمت ولا لسه؟ نعم. النصر ما هو قاتل. عليه الهضم. شيخ محمد هو قاتل. حتى لو حصلت مشكلة بين دولة مع دولة مسلمة، دولتين مسلمتين. نحن كمسلمين حتى الآن من محل لأننا مش نشوف. ما كل الشعب المسلم مع بعضهم. دير اعتدوا علينا. أي كان الاعتداء. اعتدوا عليكم بدون صبر عليكم. وراكم من نقوى على الناس الاعتدال نصادي إصائر المسلمين الثاني كا كا كا عشان نشيل الأدوان ده ده شنو حرب قتال المعارض ده نشيل القضية. لكن نحن اللي نقاتل وإخواننا اللي نقاتل معهم كلنا معتقدين على أن الطرفين شنو مؤمنين. الحاصل الآن في الدول الإسلامية أن الدولة اللي بتمشي دائرة تساعد زي ما شيخنا دي شنو انتهى الطرف الثاني اللي بيتكلم معه ده مؤمن والثاني عنده شنو؟ كافر. للي الشرعي كافر. الآية ما خرج عن الاستشهاد فيه، أنت ما تعرف القرآن عشان كده تعرفه. ما تعرف القرآن الذي يبيع على القرآن الشيء المدون فيه فوق الأحكام الموجودة عند المذاهب كده بحث. قتال المعارضة. روى البخاري في الصحيح عن أبي بكرة مش أبي بكر. أبي بكرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال فانه كان حديثا مع قتل صاحبين من الشيخ يلا كلهم يمشي النار عشان واحد ما يتجرع على ان يشنو يقتل المسلم. فالشده الان حس من المحيط الى المحيط الان كله يسمع كلام كله مش مبالغه بالفعل. ما في حرب واحد الان في العالم الدنيا دي كلها بين كافر وكافر هاسمها بالليل بين مسلم ومسلم بس مسلم الاسلام الى رسول الله. وشد جاب الحرب شنو هنا؟ الاسلام شنو؟ السياسي والاسلام معلو الارهابي ما في الله عليه والسلام وجاب الحرب والناس اللي قادروا معهم كيف؟ أو 99 ما أدري عنه إن الله عز وجل أنا ما أصنع ما هي الخوارج إن شك الكلام ده كما إذا كان إذا شك الكلام ده كيف مسلم يقتل من قارة لقارة يمشي دار يقتل الناس ومن دون مسجد المسجد عنده 1000 سنة 1400 سنة ما شاء قاتله ويقتلوا دون المسجد وذهبوا الإسلام الإسلام يعني ما عنده علاقة بالإسلام ما عنده علاقة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد بل إنما هو اسمه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من الدين من الدين ينبغون من الدين كما أن الرسام من الغبية حسب إن النصر يا شيخ الإسلام بس لابد أن تفهم جميل قال نصلي على الكسر المسلمين مسلم مسلم مسلم عافي مسلم فاجر مسلم فاسق مسلم فاسد العقيدة لكن ابن هذا اسمه مسلم طيب مسلم العاصي والفاجر وفاقد العقيدة وغير ذلك لا تقول يجوز قتله ماذا تقول يجوز قتلك لا تقول الأحاديث رواها ما صحيحة ماذا تقول الأحاديث ما صحيحة لا تقول علمك ما صحيح يقولوا علم ما صحيح الكفار يكتبوا كالعلم يقولوا والمسلمين يتكاثروا وقالوا الشيخ أصلا الليلة يا هذا الشيطان وصل القمة بالنجاح أشد ذلك كله كله جاءوا 100% ما أنت حاجة كده ما قدرت ما أنت كلها جوا الشاهد شد من الشيطان كل السلاح حتى السلاح الصنع الغالي الماجور في الدنيا كله جربوه في المسلم المسلم جربوه في المسلم حتى الكلام ده الليلة دي الليلة دي حتى شغال كده يا رجل حتى شغال عشان كده بقى نسمي أنه قبلتنا المسلمين المؤمنين 230 أمبولات ما جاءوا بما جاء الذي صدر المعترفين بس كون المعترفين لهم مش إلا بالضروري أن يفهم فهمنا حتى نسميه مسلمين مش إلا ينتهج منهجنا حتى ما نسميه مسلمين كان هم معترفين لهم جملة كان اختلافنا بالتفصيل اختلافنا بالتفصيل لا يناسب إطلاق كلمة الإسلام عليهم ذا الدين وإلا لكان وجدنا السلف الصالح كان وجدنا مؤامرة شنو حملة للقدرية حملة للخوارج حملة للشيعة حملة للمعتزلة وغير ذلك يغافل بل كان يزاروا لما بعدهم بنيت دولة جمعت وحاوت المسلمين باختلاف مذاهبهم وأقاليمهم العراق الشيء اجتمع في العراق ما لدى في مكة ولا في المدينة ولا في أي شيء في الدنيا إلا في العراق أكبر علماء الدنيا في اللغة العربية كانوا العراقيين أكبر محدثي الدنيا كانوا في العراق أكبر قراء الدنيا كانوا في العراق أكبر علماء العقيدة كانوا في العراق أكبر علماء الفلسفة والمنطق كانوا في العراق أكبر علماء المتفلسة الدنيا كانوا في العراق أكبر فقهاء الدنيا كانوا في العراق والقضية والدنيا كل الأشغال موجودة لكن مع اختلافهم ما حصل حرب بينهم في التاريخ وما كان أهل الفريق اليمين يقول الفريق الشمال أو الجانب الثاني نعبد الجيش نظام مشتراتهم بينتهي الكلام في المناظرات والمناقشات وغير ذلك حتى جاء هذا الدور الذي نحن فيه الاسلام الارهابي والاسلام السياسي والاسلام الارهابي والاسلام السياسي شنو؟ اللي غيره شنو؟ صح ماده الدين وغيره ماده شنو؟ لانه شنو؟ الظلم بيقولوا ليش ما قاعد من دين هذا الشيء كذا بس يا مخمى كذا بس يا خمى وين ماشي جاهز؟ يجاهد منه؟ يجاهد الناس وين في ارض الشام؟ الشام ده وين؟ مركز الانبياء الإسلام دخل الشام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مساجده من قبل 1400 سنة هذا لسه أهل ذات مجوس ما قرروا من الإسلام لسه أهلك لسه يدور ماشيين عراية ما قرروا من الإسلام وما شغال من الإسلام من 1400 سنة لخ مساك الكلام عنه ديما 1400 سنة وبعدين الحمد لله إرفوان كان إرفتاورينا بكان لا غير ذلك لشان كده شنو مقفل كده لخ ما يعني غيرها ما في الشريعة على بالنا وكذلك يدو ورغم لي عشان وقرد من أبو مثال من أبو مثال من يا شيطانها ما فتشت الكويس كذلك وصوه لا ذلك ستعت مراجعة ما فتنور يوسف قال عندهم شيخ رجل عالم كبير من أكبر علماء الشيخ في السودان مولانا الشيخ أبو طاهر الثوراتي البيجاوي جاء ودعموا من البارية وشاي العسايتي ومشان اللي كده جالك الشيخ في الحركة قال هوي مولانا أنظر الدفاع بتكمل بدائرة. وقبل قراءه يعني هم لا يقال يقال يقال يقال يقال يقال يقال يقال يقال الشيخ ذا ما قال الكلام ممكن يتركوا بالأخير يقول كان الحمد لله الكتاب الشيخ قال يستفيد أينسى وكان نفسه كان نفسه قال لي بالوطان كار قال لي جمال بتاع جمع شفنا سكت كده قال فيه لكن ما عنده كويس لكن قلت لي أنا قلت لي كده عايز كويس يلا قال نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معتمدين ولو بكل ما قالوا أخبر مصدقين بس كل ما قالوا أخبر مصدقين صوم مؤمنين يا شيخ من الأشياء الحاصلة على غير المنهج بتاع الإسلام اللي زي ما نقول المسلمون القادة هم أمراء الإسلام أي أمير للمؤمنين أول أمير الله رسل النبي عليه الصلاة والسلام جاء هو قائد الجيش وماسك السيف بيده أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا لا أريد أن أفوق الحاصل للمسلمين أن ما مطلبين لنا من وجه الشريد وفقوها كان المسلمين شنو ما في مشاكل تاو مسلم نتفق نقول أنا عبيد نقول أنا عبيد بس مكره شريعته وشو يموت مغالب نتفق ما عبيد تاني مكره شو يمشي يموت مغالب الشريعة يقول رئيسك بتاع الدولة الناس يمر للحريق وده فرق الرئيس يمر للحريق الرئيس يمكن أن يستشهد بكرة خبير نعم رئيس آخر كما تهم عبيد كان مخير يجدون يعمل الصلاة والمسلمين يقول في آخر وسلام لكن أنا رئيس ما يمر للحريق بل بديكم عوامل وده فرق الرئيس ما يمر للحريق ما يموتوا عشان كده بيموتوا غير في المصر الشريعة أقلع بنصر النبي كان برسول النبي مش بنصر مش بنصر سيدنا هو أقاد الجيش بنصر سيدنا هو أقاد بنصر سيدنا علي أقاد بنصر ما تمر ضده انت رئيس من الشريعة لسه انت رب تائبا بقع مخمصاته كان متى وابتهنا نجيب واحد يحفظ السلام بينه وبين المسلمين انت عبيت عبيت انت مات وده مات يزيد الواقع بكرة بيتم ولا ما بيتمز تبع الواقع نموت حاشي كده لما تموت يبقى شنو تتبقى لما تتبقى لما قالت أمرتك هذا وصبرتك هذا وغير ذلك دين أشياء بتاعت المسلمين لا تبقى الإسلام أطلع برد إنت روحك بأقل من الشريعة أقل من الشهادة هل قتل جماعة من الأنبياء هل قتل الشهداء الصحابة رضا الله عليهم إنت الشهادة أكبر منا وليه أكبر منا أطلع إنت أخرى دارين شهادة ما له ولا يفشن ما بس يكون فلا تعب أبو دين بمهنة يفشن نعم فلا أطلع منك وأطلع منك وأطلع منك وأطلع منك موت لا يقول أصلا شيء واحد ثاني كان يقول أنا كنت مجنى أخن يسمى لي حاجات في الأوضاء لكن ما ذكر بها أنا قاعد موت ميتون قال ولا نخوض في الله في الله ماشي لكن نجاهد في الله لكن نخوض في الله ماشي وجاهد في الله حق جهاد والتباقل نخوض في شنو يا أخوانا الخوض في الله معناه شنو تتكلم في الله تتكلم في الله شوفوا سميتوا طيب بيدركوا الشيء بواحدة من الحواس الخمسة أي شيء ده بيتكلم هو يا يكون العقل يقدر يصور ويجيبه أو إيه أنت شوفه أو لسان يضربه أو أنف يشمه أو أنف يشمه أو أذن يسمعه أو جسم تجسس كده حسب كان حبشت هنا تقول من النهاية لأن هنا وهنا ما واحد هنا في نظر هنا ما اقترز كده أو هنا طيب الله اللي بيحصل ليك بينك وبين شنو من ديك في العقل تقدر تجيبه في اللسان ولا في الجوارح الأعداء الخمسة تقدر تجيبه عشان كده كان يتكلم فوق وبيقيل الشروات في القرآن وبدل الشروات في السنة النبوية تخطى بها الله بدون إذن وتخش في وعيد شنو بدل الذين يزيدون في أسمائه عشان كده قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ما نام الجدال في دين الله عز وجل الباطل فقط أها ولا نجادل في القرآن القرآن ما نجد مسألة تأتان شنو ما كلام الله وما إلى غير ذلك بما يقول المعتزلة نقول القرآن كلام الله عز وجل قاشي بذاته جل وعلا ونعلم أنه كلام رب العالمين أتاهم نزل به روح الأمين سيدنا جبريل فعلمه سيد المرسلين. السلف الصالح لم يتحدث في أثناء خطبة الأخيرة اطلقوا كلمة السيادة لجناب الله عليه الصلاة والسلام، والناس من جهل والمطبق زمان كان كلمة السيادة لجناب الله ثم جائز لجنه النبي قال عليه الصلاة والسلام إنما السيد الله. يا زول إذا كان أن هذا معناه أنه ما دام الله سيد النبي صلى الله عليه وسلم سيد، طيب الله أمر والنبي شنو؟ ما أمر؟ الله ناهي، النبي ما ناهي؟ الله عظيم عندنا المسلمين إنكم ما عظيم، لكن أنت ما فرقت بين مقام الخالق والمقام بتاع المخلوق. عظمة الله ما تنافي عظمة النبي عليه الصلاة والسلام. خطير بأن وسيادة الله تحت الكل لا تنافي سيادة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما قال إنما السيد الله يقصد السيادة المطلقة المالك أي حاجة. أما السيادة اللي هي المطلقة بمعنى الخالقية والملكية دشنو موجودة عند الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، أطلق عليهم صاحب الرسالة ذاته. ولما تقول لا اتردد كلامه بكل ما يعرف أنا أعرف أكثر منه. عشان كده نظرنا عشان أطلق اسم سيد سيد سيد سيد أنا كنت أعرف من الناس وأطلق على ذاته. قال سيدنا عليه الصلاة والسلام ألا تستمعون إلى ما يقول سيدكم؟ ده سيد البخاري. الأنصار سعد بن عبادة الأنصاري يتحدث عن القيرة زول لو مشى البيت ولقى مع زوجته إنسان وإيه إيه داخل ذا لزوجها قال والله أنا كان لدي الزول والله إن سوي لي إن سوي لي. النبي قال ألا تستمعون إلى ما يقول سيدكم فإنه قيور وأنا أقير منه والله أقير مني. هذا ليس المخالف الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة سيد سيد تقول أنا ما أقول سيد انت يا اخي انك واحد في راسك هذا اللي في الطبراني منه ولا شنو عارف البخاري مش في الطبراني في البخاري. قوموا الى سيدكم النبي في الكتاب كمان في البخاري ومسلم في البخاري ومسلم سعد بن معاذ زي ما الانصار ان مثلا سماه سيد. قوموا له اسم قيام لاهل الفضل. اها في سنن مسند الامام احمد بن حنبل والترمذي عن سيدنا عارف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. ده السيد من اثنين مع سيدنا حمزة سيد وده سيد ولد النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن إن ابني هذا سيد يصلح الله به فئتين عظيمتين فئات المسلمين. وين في صحيح البخاري؟ الله في صحيح البخاري مش السيادة إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا مش إلا بآل بيت حتى برة في صحيح البخاري سيدنا عمر قال سيدنا أعتق سيدنا سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا وأبو بكر سيدنا وبلال سيدنا وسيدنا عمر قال ما بيخش في المسجد بين سيدنا معاوية وبين الله ولو كان النبي معنا نقول له سيد. هل تسيد في الصلاة جائز في الإذان تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله نقص عليه أهل العلم أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الإذان وفي الإقامة وفي التشهد يقدر أنت لا مساعدة تكون إبراهيم الخط رسالة رسائل خاصة في هذا الباب ولو قلت سيدنا نقول سيدنا نقول ليش نبيت تعشيته ما بيدري ما بعد نسأله انت تتمنى بكل ما نقول سيدنا سيدنا شنو نحن عامل الحماية لجناب التوحيد قول كلام ده خطير كان أخذنا بذلك ويقول هو ما عامل حماية انت الآن الحماية لجناب التوحيد الشيخ كان حمد على ربنا يقول انت ما كافر عزيز النبي عليه الصلاة والسلام جوز أنا أقول لفلان سيدي في صحيح البخاري فلان ده كيف؟ قال الواحد منا يقول ابتكم عنده علي ما يقول عبدي عمتي فليقل غلامي وجاريتي انت السيد المالك العام والعبد كما فليقول شنو سيدي ومولاي النبي قال العبد يقول سيدي ومولاي سيادة النبي علينا فوق السيادة بتاعت السيد مع عبد ولا ما فوق فيها شنو؟ نفس الكلام تقول سيدي ومولاي الأخمر. إذن فعلمه سيدنا المرسلين سيدنا جبريل بكرمه، هو مكانه العالية، ربنا علمه القرآن وهو علمه لسيدنا المرسلين. من سيدنا المرسلين؟ بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين كل خلق الله. وقوله ولا نقول في الله معناها لا ننطق في ذات الله شيء، لا ننطق في ذات الله كان يكون بشيء، لكن لا ننطق في ذات الله شيئا كان يعمل بالألف والله كان يقول ننطق بما في الشيء عندما نقول كان تبقى بالألف كون بالياء بدون ألف خطا في الاتفاق خطا نحو لا ننطق في ذات الله شيئا يكون ألف فعلا ننطق ما فيه شيئا ما نقول ننطق. بل هكذا بان المرء عن ابي حنيفه انه قال لا ينبغي لاحد ان ينطق في ذات الله تعالى بشيء بل نصفه بما وصف به نفسه. نسبنا ابو حنيفه قال ما يجوز نصف الله بانه يشني اخونا بالشيء اللي ما وصف به النص. الصفه ما بياخذوها بيشني اخونا، ما بياخذوها باللازم القياس والتضليل، بتؤخذ بالنص والدليل. يعني كما ما بنسب بها الله سبحانه وتعالى. والجدال في القرآن بدعة، كل القرآن مخلوق ما مخلوق كذا إلى غير ذلك. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لكم والتمالي في القرآن فإن التمالي فيه كفر. تمالي الجدال في القرآن. طيب يقولون القياس ينهضوا إذا النبي ما كان يقول القرآن مخلوق والتالي ما مخلوق. التمالي معناها شنو؟ الجدال تقول لا الكلام ده كلام الله، هنا ده ما شاف هناك يختلف من ده، زي ما ثبت صبيحة أدبه سيدنا عمر. كان بيجي سؤالك عشان تستفسر تعرف التفاصيل الواضحة في القرآن الباب مفتوح. أما الشك من البداية كفاية ولا ما أقول لك رجل جاي من عباس لا أنا رجل إشكال في القرآن بل يجيبه وقع على الخريطة. قال ربنا سبحانه وتعالى وصف المشركين قال شنو؟ قال بالنسبة ليهم يوم القيامة ولا يكتمون الله حديثا، يعني يوم القيامة ما تكذبوا ما يكتمون الحديث الشيء زي ما حدث بيقولوا. ثم بعد ربنا قال شنو؟ قال والله ربنا ما كنا مشركين. قال أراكم قتلوا قال لك الإصلاح. ربنا قال بإذن الله في السورة فلا أنتوا إنهم يومئذ ولا يتساءلون. بعد ذلك الآية وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بعد ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ خلق آدم من تراب من طين وقال من حمل مصنوع كده عزيز. قال ده الإشكال الثالث. الإشكال الرابع ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ آيات كانت بتدل على أنه الله خلق السماء وبال الأرض، وآيات تدل على أنه خلق الأرض وبال السماء. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسعين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. يعني إذا السماوات اتخلقت بعد شنو؟ الأرض. هنا في النازعة رفع سمكها فسواها وأقش عليها وأخرجها والأرض بعد ذلك دهاها. الله كلامك كان لك أنت. قال القيامة عند أطوار بالنسبة لسؤالك لأن قلت أنه قال شنو؟ والله ربنا ما كنا مشركين. أول قومة من القبور ربنا بنطقه وبيقوله بلسان كشاف النار وبرزت الجحيم للقابلين هل جاءت النار ذكر بجبوها يوم القيامة الملائكة مسكين الزمام الخير كده يجرها يؤتى الجهنم يوم القيامة وعليها 70,000 زمام في كل زمام 70,000 ملك يجرها مسكين كده جهنم كده غيرها كشاف شغلانه بينكر الشيء بصدر المنادين يقول والله يا ربنا ما كنا مشركين. قالوا شافوا الحول والشدة كبيرة. بعد ربنا سبحانه وتعالى نختم على أفواههم وتكلمنا أيهم وتشرق منهم بعد شنو؟ ده ولا يتم الله حديثا دي بتطور الحديث ده الطور الثاني القيامة ذات عطواء في طور الكلام في طور الأسفل. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال ده شنو؟ في المرحلة الثانية عندما نرجعوا الى القبور فلا نسبه لنا ما في ابوي ما في نسب ما في عمي ما في خالتي ما في لكل امرئ منهم يوم إذن شأن بس خلاص ما تعلم. بعد ما يجي الناس في أرض الحشر والناس يجيوا بين يدي الله عز وجل الناس ما بيأخذوا الصلاة في أرض الحشر اللي يدوك السحيمة وتعادت تولي يا إخوان ها ومقرأوا كتابي ها أكرا شيء صحيح من الله لفلان ابن فلان يدخلوه جنة عالية خطوفها دامية يلا تجنوا يا مهن فأفضلوا الله في أرض أرصات القيامة في ميلان ذات الناس يصعب لكن جب الله من قالوا شمي أشد وخشأت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا خمسة. أما آدم قال الله قرأوا الأطوار الطور الأولاني كان تراب تراب كان يتعجل بقتين كان بقتين أخذ فترة بيبقى شنو حامل المصنوع بعد حامل المصنوع شنو من تين اللازم كان بقى أخذ فترة التين لازم يكون مع الدرجة زين تحت الويكة بعد ذلك كمان يرتسوا ديروا صار صار كان فخار كان النقر يسمع له صار صار زي الفخار جرى تحت الزيوسي قال ديروا زيه. أما الآية بذات قلها إنكم لتكفرون قال الله خلق الأرض وبعد السماء لكن ما دهاها لكن بعد ما خلق السماء ثم بعد أشياء قلنا ها دهى الأرض يعني من حيث هي الأرض سابقة من ناحية ومسبوقة من ناحية سابقة من حيث الخلقة لكن ما بسطوها ثم خلقت السماء ثم بوسطت سبقت وصورت قال ما كانت من الإشكال يا رضي الله رضي الله دفت عن نفسه بيستخدم. أما الذي يجيب التعارض هاي يقول شنو؟ ده هو بيحصل هنا درجة الشيخ بيحصل شنو؟ قال ربنا سبحانه وتعالى قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الجلود الثاني دي ما بعصب الله وأمر بسلم ويخلو الله تاني يعزي واكد ده الكلام اللي يقوله زي ده هو عليك أنا ما قاعد يقول كلما نضجت جلودهم خاصة ناقشة لكن لدينا مدينه غيره هنا في الجنه لا تبدا الجنود لا تبدا الجنود لا تبدا الوقت لا تبدا الجنود ما هو تبدا الجنود على اخر واحد اثنين الشل بقى وبعدك ربنا اذانه هل يؤات مثله ولا يؤات هو ذاته بعينه هو ذاته بعينه انا اقول بان ذات بعينه ما بيشتغل في الايه كده دي الملحدين اللي يجيبوا الكلام اللي هو من هذا النوع من هذا النوع يقول إذا كان طيب كلام كلام الله ليه فيه إن شاء الله لا أرسل الله رسوله رؤيا بها تدخل المسجد الحرام إن شاء الله وأمين محلقين أوصفهم مقصدين لا تطهرون قلنا شنو ربنا سبحانه وتعالى جاب عشان يؤلمكم أن تقولوا بالمشيئة أما كون الصلح بيتم ولا ما بيتم أما ما كتبه وكون الهجر كيف أما ما كتبه والقدم يمكن تعامل العمر بتاعت القضية والذي تسمع العمر في القضاء الله بيعلمه كده يعوز إلى إن شاء الله إذنه من جابوا هنا للتبرك وللتعليم وليس إن شاء الله كده يعوز إلى يقول القرآن قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أو تقول الناس تنبيجوا فقط الله يعوز 200 أو أكثر 200 ده ما يزول ما بيعرف وعظل يأخذ قلنا يوم أو في القرآن إنما أو بمعنى شنو نشاء أو بمعنى الواو وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون ولغة العرب وللشواهد وكذا يقول بيرسل بان مالي في القرآن السؤال عن الحكمة باب مفتوح أما الشك من البداية التكابر أما الكون بخلق القرآن وغير ذلك هذا تعني مبتدعة ولا قال وين ثاني قال ما لكم والتمالي قال أبو يوسف كنت عند أبي حنيفة إذ دخل عليه جماعة في أيديهم رجلان قالوا إن أهل هذين الرجلين يقول القرآن مخلوق ده هو خالة القاضي أبو حنيفة والآخر بما سوى يقول القرآن غير مخلوق أيوة فقال رضي الله عنه لا تصلوا خلفهما فقلت أما الذي يقول القرآن مخلوق فنعم لأنه لا يقول بعدم القرآن قال أنه يقول القرآن مخلوق لأنه قال لا يقول بعدم القرآن هو يقول بعدم القرآن ما كان كافر وأما الآخر فما لنا لا يصلي خلفه فقال أبو حنيفة إنهما تنازع في الدين والمناظرة في الدين الله ليقصد أبو حنيفة المناظرة المعصرية المناظرة المعشرية المناظرة المعلمية كون واحد يعلم والثاني لا يعلم ما تجد نتيجة الناس ما يجي إلا تعرف الكتب تعرف يا بيت وثان بيعرفوا بها المجادلة صحيحة والله قد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام لقوم وجادلهم بالذين أحسنوا. يلا قال الاثنين مبتدع. قبل ما نختم ده وهو لطيف زي ما نقول ظريفة ننبه الطلبة إليها عشان يستفيد منا من كتاب ابن تيمية اللي هو بيان تلبيس الجهمية. قال الزور بيقول الله جسم مبتدع وبيقول الله ما جسم بطل المبتدع. اسمع إنه يتكلم بأسلوب فلسفي، بل قال الله جسم لا ده مختلف، وزور بيقول الله ما جسم برضه غير مختلف. قال لكن اللي بيقول إنه الله جسم ده وإن كان مختلف إلا أن البدع التافري في حاجة قوية أو تعيدة. أما اللي بيقول الله ما جسم ده البدعة التافري شنو؟ ما إنه حاجة تقويها وتعيدها. لكن قال الله جسم، لكن ما قاسم بيقول جسم يعني بدعة التافري حاجة تقويها وتبقى البدعة بتاعته ما البدعة المزمومة. الليلة تنازل كل الكلام بيقول كل بدعة لا دخل لها الليلة. الليلة إنه بدعة بتاعته كان كويسة. قال زي ما الإمام الشافعي رضي الله عنه قال البدعة بدعة هدى وبدعة ضلالة. وجعفر الشافعي وسشبهه يعني بيقول الله جسم مختلف إلا أن البدعة شنو ما مضمومة لأنه في هذه شنو الشريعة تؤيدها. كلام صدق ولا كذب؟ شوفوا الشيطان اللي يتكلم يا يلتمس الجميع وضعهم في النهاية وزنه ذلك لكم الله جسم لكن ما داري خطة كده لكم عديم جايبها بأسلوب بتاعشن الفلسفة. يقول الفلسفة حرام والشيء اللي استعمل الإدارة يعرف الفلسفة بعينها يوم تعالي الفلسفة ويعرف الفلسفة كون قولا لله الناس في العقيدة عن قول ما يوافق المنهج الصحيح ما يقول أنا قلت يقول في جماعة قال في جماعة قال في جماعة قال في جماعة قال منهم ما يذكر أسماءه عبارة باللفظ هنا ما يذكر عليهم. طيب رأي في كلام قالوا شنو ما يقول جاموا وسكتوا ومشى خلاك يا هو كلام ولا هو كلام لا بد أن تفهم كلام قال وقوله وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوق ولا نقول بخلقه دل على أن الكذب المذكور في كتب تحقيق الحنابلة ما قال به أبو حنيفة ولا قال به الأحناف ولا أن يخالف جماعة المسلمين. والكلام فيه قصر كلام بتاع مخالفة جماعة المسلمين الكلام الشاذ الإنسان اللي يجيبه لخالف الجمهور لا يجوز للإنسان أن يتعاطى أو يتماشى معه. اللهم علمنا علما نافعا ربنا اشرح لنا علما وجعلنا من سمع حجه لنا ولا تجعل حجه علينا. اللهم اعطي اول سمع تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها كريما مولاها ومن نفعها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واعافهم واعف لهم نزلهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليهم وارحمهم واعافهم بما والهدي إلى سراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.